السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. كتاب النكاح، لا يخفاكم بأن الفقه قسمه الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى أربعة أرباع، فربع العبادات، وربع المعاملات، وربع النكاح وما يتبعه من مسائل مثل الخلع والإيلاء والطلاق والعدد وغير ذلك، وربع الجنايات والحدود. فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من كتاب الفرائض والعتق شرع في شرح كتاب الطلاق أو ذكر مسائل عفوا النكاح، في ذكر مسائل النكاح. والنكاح في اللغة هو الجمع والضم، يقال تناكحت الأشجار إذا تداخل بعضها في بعض، ويطلق النكاح على الوطء وعلى العقد، يطلق على الوطء ويطلق على العقد. وتجد العلماء يقولون، بعضهم يقولون هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وبعضهم يقول هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبعضهم يقول بأن لفظة النكاح تطلق على الوطء وعلى النكاح، الوطء وعلى العقد، الوطء وعلى العقد. بعضهم يقول بأن العقد هو سبب النكاح. أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يجتمعان. وذكر الفارسي رحمه الله تعالى، قال بأن العرب فرقت فرقا لطيفا يعرف مواضع الوطء من العقد، فإن قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا العقد، وإن قالوا نكح امرأته أو زوجته أرادوا الجماع والوطء. والنكاح من سنن المرسلين، النكاح من سنن المرسلين، فالله جل وعلا أخبر عن أنبيائه ورسله أن لهم أزواجا وذرية، أن لهم أزواجا وذرية. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بأنه حبب إليه النساء، يعني النكاح، وأنه من سنن المرسلين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النكاح. ولذلك النكاح أمر شرعه الله سبحانه وتعالى، وجعل الرجل ميالا إلى المرأة، والمرأة ميالة إلى الرجل، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعباده حتى تتم الحياة وتبقى إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فركب الله الشهوة في الذكر والأنثى حتى يلتقيان التقاء صحيحا ليبقى جنس بني آدم، حتى لا ينقرضوا، ولتدوم الحياة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا. يسن مع شهوة، بدأ الآن بذكر حكم النكاح. إذن النكاح في المذهب عندنا سنة، وهو قول الجمهور إلا الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول لبعض السلف أن النكاح الأصل فيه الوجوب، الأصل فيه الوجوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر النكاح وأمر به. والشاهد أن المذهب وهو قول الجمهور أن حكم النكاح سنة، وأن الوجوب طارئ وليس هو الأصل، يعني وجوب النكاح أمر طارئ وليس هو الأصل، وليس هو الأصل. قال: يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. يجب على من يخافه، يعني من خاف الزنا وجب عليه النكاح. ولذلك بعض العلماء قالوا بأن النكاح تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة. فالأصل أنه سنة إذا وجدت الشهوة، وقالوا ويجب إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا، ويحرم إذا كان الإنسان أراد الإضرار بالمرأة، يعني يتزوجها لأجل الإضرار بها، ويكره إذا كان غير قادر أو ليس عنده باءة لا يقيم حق الزوجية، وذكروا الإباحة، قالوا بأنه يباح في حالات يعني ذكرها الفقهاء. المقصود بأن حكم النكاح في الأصل أنه سنة، يسن مع شهوة لمن لم يخف الزنا، ويجب على من يخافه. فإذا خاف الإنسان الزنا فيكون النكاح في حقه واجبا، يكون واجبا. قال: ويسن نكاح واحدة. هذا هو المذهب، السنة أن ينكح الرجل امرأة واحدة، امرأة واحدة، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قالوا: فالأصل أن ينكح الرجل امرأة واحدة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قالوا: الأصل أن ينكح امرأة واحدة، ويسن نكاح واحدة، ويسن نكاح واحدة. وبعض العلماء ذهبوا إلى أن الأصل التعدد، لأن الله تعالى ذكره بقوله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وأن الواحد إذا خاف عدم العدل، فإذا خشي عدم العدل فإنه يسن له واحدة فقط. قال: حسيبة دينة أجنبية بكر ولود. شرع الآن في ذكر صفات المرأة المستحب الاقتران بها، استحب الاقتران بامرأة حسيبة. الحسب هو الشرف، الشرف بالآباء، أن تكون امرأة ذو حسب يعني ذو نسب، هذا هو المقصود، ذو حسب يعني ذو نسب، بمعنى أن يختار زوجة معروفة النسب، معروفة النسب. قال: دينة، طبعا معروفة النسب حتى لا يعير الأولاد، حتى لا يعير أولاده. فإذا تزوج امرأة غير ذات نسب ربما عير الأولاد بها، فيقال: أنت ابن فلانة، مثل تلك القصة التي ذكرها بعض أهل السير، أن رجلا شكى ابنه لعمر بن الخطاب أنه يعقه، فأتى به فقال له عمر: ما الذي دفعك إلى أن تعق والدك؟ فقال: ما حق الولد على أبيه يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يختار له أما حسيبة، وأن يسميه اسما طيبا، وأن يعلمه القرآن. قال: أمي، قال: أما أمي فقد اختارها أمة، ولم يسمني اسما طيبا، سماه جعلان. قال: ولم يعلمني القرآن. تذكر الرواية بأن عمر قال له: عققت ابنك صغيرا فعقك كبيرا. والمقصود بأن الإنسان يختار المرأة الحسيبة يعني ذات الحسب وذات النسب، هذا هو المقصود، حتى لا يعير الابن. قال: دينة، دينة يعني ذات دين، حتى تحافظ على فراش زوجها، وأيضا تربي أولاده تربية صالحة. أجنبية يعني ليست من قرابته، هذه السنة، هذا والمستحب، وهذا المذهب عند الحنابلة، أن تكون أجنبية بعيدة عنه. قالوا: لسببين. السبب الأول قالوا: النكاح معرض للطلاق، فإذا طلق ربما حصلت قطيعة، وهذا يجر إلى قطيعة ذوي الأرحام، قطيعة ذوي الأرحام. والأمر الثاني قالوا بأن نكاح الأقارب يورث أمراضا، يورث أمراضا، ولا يظهر الولد نجيبا، هكذا قالوا، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب بنت من؟ بنت عمته. وزوج عليا من؟ ابنته فاطمة بنت عمه. فهذا كله لا قيمة له، وما يذكرونه من هذه الأسباب مذكور في كتب الأدب، ولكن ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة، والواقع يكذب ذلك، الواقع يكذب ذلك. فمنذ أن خلق الله الخليقة والناس يتزوجون من الأقارب، فقضية بأنه لا يولد المرء، لا يولد الولد نجيبا أو يولد مريضا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح الغالب، لكن توجد حالات، والنادر لا حكم له. وأما قوله فتورث القطيعة، فهذا أيضا أمر محتمل، محتمل، قد يحتمل أن لا يورث القطيعة، يرضى العم والخال بهذا الطلاق لكوني مثلا لكون أحدهما غير مناسب للآخر، إذن هذا ليس عليه دليل. قال بكر: يسن أن يتزوج بكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله حينما تزوج امرأة فذكر له بأنها كانت ثيبا، فقال: هلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ إذن يستحب أن يتزوج البكر، يستحب أن يتزوج البكر لقول النبي عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال ولود، قال ولود لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: تزوج الولود الودود. الولود يعني التي تنجب، وكيف تعرف؟ كيف تعرف بأنها ولود؟ من أمهاتها وأخواتها وأقاربها، تعرف البنت من أمها ومن خواتها مثلا ومن أقاربها، تعرف بأنها ولود. إذن ويسن نكاح واحدة حسيبة دينة أجنبية بكر ولود، هذا هو المذهب. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث يشير إلى أن إقدام المرء على نكاح امرأة ينظر إليها من هذه الأشياء الأربع: إما الجمال وإما المال وإما الحسب وإما الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على ذات الدين، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا بلا خلوة إن أمن الشهوة، وله نظر ذلك ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمة. هذا يسمى النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة. أجمع أهل العلم على جواز نظر الزوج إلى المرأة التي يريد خطبتها، أجمعوا على ذلك. وهذا الإجماع يدلنا على ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، إلى أن الأصل في المرأة أن تستر وجهها، أن تستر وجهها، هذا هو الأصل. فالحجاب حجاب المرأة يكون سابغا ساترا، ومن ذلك أن تستر وجهها، ولولا ذاك لما احتاج الفقهاء إلى ذكر قضية النظر. فيمكن للرجل الذي يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها وهي في السوق، وهي ذاهبة إلى المسجد، وهي ذاهبة إلى المدرسة، وهي ذاهبة مع أهلها، ممكن. فما يعني يحتاج الأمر إلى ذكر هذه المسألة. ولذلك ذكر أهل العلم بأن هذا يدل على وجوب ستر الوجه. قال: ولمريد خطبة امرأة. الخطبة بالكسر هي خطبة، هي التقدم إلى امرأة لأجل الاقتران، وبالضم خطبة هي الخطب، مثل خطبة الجمعة والخطب الحفلية، هذه قال خطبة، أو خطبة النكاح إذا أراد أن يخطب أن يعقد تسمى خطبة. وأما بالكسر فهي خطبة النكاح. قال: ولمريد خطبة امرأة مع ظن إجابة، مع ظن إجابة يعني يغلب على ظنه أن يجيبوه إلى ذلك، يعني هو يريد أن يتقدم إلى امرأة ويغلب على ظنه لو تقدم إليها أن أهلها لا يرفضونه، هذا هو المعنى. قال: نظر إلى ما يظهر منها، نظر إلى ما يظهر منها. والأدلة على هذا في السنة كثيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا. قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أمر إرشاد على قول الجمهور أن ينظر إليها، فإن النظر إلى المرأة المراد خطبتها يكون سببا من أسباب اجتماعهما والاقتناع بها. وأيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إذن بإجماع أهل العلم يشرع النظر إلى المرأة المراد خطبتها، هذا محل إجماع، لكن ما الذي ينظر إليه؟ هذا محل خلاف. فمنهم من يرى بأن النظر يقتصر فيه على الوجه والكفين، ومنهم من يرى أنه يقتصر أنه يتعدى ذلك إلى الرقبة وإلى القدمين، ومنهم من يرى ضبطه بضابط وهو ما يدعوه إلى نكاحها، أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، يعني بمعنى حتى يقتنع، قد ذهب إلى هذا الظاهرية وغيرهم. المذهب هنا قال مع ظن إجابة نظر إلى ما يظهر منها غالبا. ما الذي يظهر من المرأة غالبا؟ الوجه والكفين، وقد يكون القدمين. ولذلك المذهب عندنا بأن النظر يكون إلى الوجه وإلى اليدين وإلى القدمين. أما الوجه قالوا لأنه مجمع المحاسن، وأما اليدين فقالوا لأنهما دلالة على خصوبة المرأة، على جسم المرأة خصوبة جسمها، فينظر إلى كفيها أو إلى يديها. قال غالبا، ما يظهر منها غالبا. ولذلك بعض العلماء ذهبوا إلى أنه ممكن أن ينظر إلى وجهها ورقبتها وشعرها، لأن الشعر مقصود وهو محل جمال المرأة، فلو طلب أن ينظر إلى شعرها أو هو تخبأ لها حتى ينظر مثلا كما فعل جابر، يقول فكنت أتخبأ لها بعدما أراد خطبة امرأة، قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. فممكن ينظر إلى يديها أو إلى ساعديها، وينظر إلى قدميها مثلا أو شيء من ساقيها، إذا كانت نيته فعلا صادقة الإقدام على الزواج وهو يعلم بأنه سيزوج. قال بلا خلوة، يعني لا يجوز أن يخلو بها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة. وجاء هذا الحديث من أوجه متعددة، فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالمرأة، من ذلك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز له أن يخلو بها، لا يجوز أن يخلو بها بلا خلوة إن أمن الشهوة، إن أمن الشهوة، أن ينظر إليها بلا خلوة إن أمن الشهوة. أما إذا لم يأمن شهوته فلا ينبغي له أن ينظر إليها. والآن أغلب الناس الآن يستعملون الصور في قضية النظر، فتقوم بعض الخاطبات بجمع صور مثلا هذه المرأة حتى ينظر إليها الخاطب. ما رأيكم بهذا؟ هل هذا الأمر يغني عن قضية النظر المباشر؟ الجواب لا، الجواب لا. الآن يسمون الفوتوشوب، ها الفوتوشوب يصنعون الآن صور وتزينها بعض النساء وتجمل، وربما خدع الزوج بها، خدع الزوج بها، فتأتي بصورة غير صحيحة، أو تضع مكياج ومسكين يمكن ينظر ويعجب، فإذا دخل عليها صد عنها. كذلك الصور المتحركة أو النظر عبر الأجهزة التصوير، تصوير الكاميرا المتحرك، وهذا حقيقة أنا لا أنصح به، وسبق أنني نبهت سابقا في أحد الدروس إلى خطورة هذا الأمر، وأن عرض للفساد وعرض لانتشار هذه الصور، لأن أغلب المواقع هذه مخترقة، ولذلك لا أنصح الرجال والنساء باستعمالها. وأيضا هي لا تؤدي، الصور هذه لا تؤدي المقصود، والمشروع أن ينظر إليها، وإذا لم يستطع يرسل من يثق بها من نسائه كأمه وأخته أو زوجة أخيه مثلا، فتصف له المرأة، يقول صفي لي المرأة، هذا إذا لم يستطع النظر إليه. أما إذا استطاع فلا يقيم أحدا بدله لينظر إليها، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقتنع بمثل ما يرى هو، بمثل ما يرى هو. وكم من إنسان، وعندي قصص كثيرة، لما دخل يعني كان على غير الوصف الذي ذكر له، فيقول بعضهم خدعتني أمي، وبعضهم يقول خدعتني أختي، وبعضهم يقول خدعتني فلانة، قصص واجد كثيرة، بعضهم طلق وبعضهم عاش حقيقة في كذا، فالمقصود بأنه ينظر هو. قال وله نظر ذلك يعني ما مضى مما يظهر غالبا ورأس وساق من ذوات محارمه ومن أمه، يعني له أن ينظر إلى محارمه من النساء مما يظهر غالبا وأيضا رأس يعني شعر وساق. لماذا؟ لأن الإنسان يدخل على محارمه، والمرأة في بيتها غالبا لا تحتشم مثل احتشامها حينما تخرج أو حينما تكون بين أجانب، فلا تحتشم، ولذلك ربنا جل وعلا أذن بوضع الثياب في البيت، أذن بوضع الثياب في البيت. ولأجل هذا لما شكت امرأة أبي حذيفة للنبي عليه الصلاة والسلام سالما حينما يدخل إليها، يستفاد من هذا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بلبسها هذه الثياب يدل على الإذن في ذلك، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تلبس اللباس العادي ما يسمى بلباس البيت. ولذلك الإنسان إذا دخل على محارمه يجوز أن يرى من أمه وأخته وبنته، يرى منها وجدته شعرها مثلا ورقبتها وصدرها أيضا شيء من صدرها ويديها وشيء من ساقيها، هذا مما هو مباح والحمد لله. قال ومن أمه يعني أمته يرى منها ذلك، يرى منها ذلك، بل بعض العلماء قالوا بأن الأمة يتسرى بها، ولذلك هو يملك بضعها كما أنه يملكها كلها، وله أن يرى منها ما يرى من امرأته. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. الآن دخل في مسألة التعريض والتصريح بالخطبة. قال وحرم تصريح بخطبة معتدة، بخطبة معتدة هنا مسألة، وهي أن المعتدة على أقسام كما سيأتي. عندنا معتدة بماذا؟ بوفاة. كم عدتها؟ 4 أشهر و10. وعندنا معتدة بطلاق، وهذا الطلاق 3 أنواع: طلاق رجعي، وطلاق بائن بينونة صغرى، وطلاق بائن بينونة كبرى. وعندنا معتدة بفسخ مثل الملاعنة ومثل الخلع، ومثل الخلع. إذن هذه أنواع المعتدات. هنا قال وحرم تصريح. ما معنى التصريح؟ التصريح هو الكلام الذي لا يحتمل غيره، التصريح هو الكلام الذي لا احتمال لغيره، في مقابل إيش؟ التلويح والتعريض. التعريض لا، له أكثر من معنى، التعريض يحتمل أكثر من معنى. التصريح مثل إيش؟ يقول لها تزوجيني مثلا، أو سأتزوجك، هذا هو التصريح. التلويح أو التعريض ما معناه؟ يقول أنا بمثلك راغب، مثلك ما تفوت أو ما يفوت مثلك، لا تنسين من نفسك إذا انتهيت من العدة. يعني هذا يسمى التصريح، التلويح عند أهل العلم، التعريض، التعريض. ولذلك قال جل وعلا ولا جناح عليكم إن عرضت، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا وقولوا قولا. المقصود بأن الآية الكريمة هنا نفت الجناح عن التعريض بالمعتدة، لكن هل كل معتدة يجوز التعريض لها بالنكاح؟ الجواب لا، الجواب لا. ما هي المعتدة التي يجوز التعريض لها بالنكاح؟ أولا المتوفى عنها زوجها، فمن توفي عنها زوجها جاز التعريض لها بالخطبة، يقول لها إذا انتهيت من العدة أخبرينا، لا تنسينا من نفسك، مثلك ما يفوت مثلا، هذا هو التعريض. أما لو قال لها إذا انتهيت سأتزوجك من العدة فهذا حرام ولا يجوز. كذلك البائن بينونة كبرى، من هي البائن بينونة كبرى؟ هي التي لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ونكاح شرع، لا نكاح تحليل، ها؟ فيموت عنها أو يطلقها، يموت عنها أو يطلقها من دون مواطأة، من دون اتفاق بينه وبينه، ما يكون محلل. زين. البينونة الصغرى ما هي؟ هي المرأة المطلقة طلاقا رجعيا فخرجت من العدة فلا تحل لزوجها إلا بعقد جديد، هذه المعتدة. أو هي التي فسخ القاضي العقد بينها وبين زوجها، مثل المخالعة، مثل المخالعة. ولذلك الآن المصنف سيرتب هذه المسائل. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، على غير زوج تحل له. طيب، إذن المرأة قال وحرم تصريح، يعني يحرم التصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له. إذن هنا استثنى الزوج الذي تحل له في جواز التصريح. مثل من؟ مثل من المرأة؟ المرأة المخالعة والبائن بينونة صغرى، فيجوز له أن يصرح بخطبتها. يعني رجل الآن طلق امرأته طلقة واحدة، فحاضت ثلاث حيض، فاغتسلت في الحيض الثالث، خرجت من العدة ولا لا؟ ها؟ خرجت، تحل لزوجها ولا لا؟ ما تحله. لماذا؟ لأنها بانت منه بينونة صغرى. هل يجوز له أن يعرض بخطبتها في العدة؟ الجواب يجوز. لماذا؟ ها؟ لا لا، بعد العدة منتهين، نتكلم في العدة الآن. أيوة، كيف؟ أي صح الكلام، نكون بعد العدة، نتكلم الآن بعد العدة. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج تحل له، يعني تحل له بالرجوع، تحل له بالرجوع إذا عقد عليها، إذا عقد عليها. أما التي لا تحل له فإنه لا يجوز له أن يعرض، أن يصرح بخطبتها. ها؟ كيف؟ ممكن صح في قضية الخلع، صحيح في قضية الخلع ممكن، مسألة الخلع إذا مثلا طلق، إذا صار خلع بينه وبين امرأته، فهي الآن بمجرد الخلع بانت منه بينونة صغرى، بمجرد الخلع في فترة العدة، في فترة العدة يجوز له أن يصرح بخطبتها، أن يصرح بخطبتها، لقوله على غير زوج تحل له، يعني تحل لهذا الزوج إذا عقد عليه، إذا عقد عليه. أشرح المسألة مرة ثانية. رجل الآن حصل بينه وبين زوجته خلع، بمجرد الخلع تبين منه بينونة صغرى، كم تعتد المخالعة؟ كم تعتد المخالعة؟ طبعا خلاف، الصواب بأنها تعتد بحيضة واحدة، هذا هو الصواب اللي سبق ذكره في درس المنار، تعتد بحيضة واحدة. إذا جاء زوجها وأراد الرجوع إليها هل يحق له ذلك؟ الجواب نعم. متى؟ بعقد جديد، لأن البينونة هنا، لأن البينونة هنا ليست كبرى وإنما بينونة صغرى. طيب، هل يجوز له أن يصرح بخطبتها؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن أصلا هي تحل له بعقد جديد. قال: وحرم تصريح بخطبة معتدة على غير زوج. أما البائن كما سيأتي البينونة الكبرى، قال: وتعريض بخطبة رجعية، يعني ويحرم تعريض بخطبة رجعية. لماذا؟ لأن زوجة، لأن زوجة المطلقة طلاقا رجعيا هي زوجة. ولذلك الآن المطلقة طلاقا رجعيا لو مات زوجها في فترة الطلاق فإنها ترثه. لماذا؟ لأن تسمى زوجة، ولو ماتت هي ورثها. ولذلك لو أراد إرجاعها بالقول أو بالفعل صح رجوعها، ولا يحتاجون إلى مفتي ولا إلى قاضي. قال وتعريض بخطبة رجعية، يعني يحرم التعريض بخطبة الرجعية. أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى فإنه لا يجوز إلا لمن؟ إلا لزوج تحل له. قال وخطبة على خطبة مسلم أجيب، يعني ويحرم أن يخطب المسلم على خطبة أخيه المسلم إذا أجيب، إذا أجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. فلا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، فيسمع مثلا بأخيه قد خطب امرأة فيحرم عليه أن يذهب ويخطب على خطبته. لماذا؟ لأن هذا يورث الضغينة والشحناء، فلا أحد يرضى أن يخطب أحد على خطبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، وهذا يقضي على أواصر الأخوة ويصرم حبالها ويثير العداوة والبغضاء، إلا إذا كان الرجل لا يدري. فإذا كان لا يعلم بخطبة هذا الرجل فإنه لا إثم عليه، أما إذا كان يعلم فإن هذا محرم، وأيضا فيه تزكية لنفسه، فحينما يتقدم بخطبته على خطبة أخيه يشير إلى أنه أفضل من هذا الرجل، فهو يزكي نفسه. والله تعالى يقول ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتق، فلا يجوز للإنسان أن يقدم هذا لهذه الأسباب، تزكية النفس، إثارة العداوة والبغضاء، وإغار الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي للتحريم، إلا في حالتين يجوز أن يقدم على خطبة هذه المرأة المخطوبة، في حالتين. الحالة الأولى أن يأذن له الخاطب، سمع الخاطب بأن فلان تقدم قال أذنت لك بأن تخطب. الأمر الثاني أن يرد، أن يرد، يقال بأن أهل هذه المرأة ردوا فلانا، ما قبلوه زوجا لابنتهم، ما قبلوه زوجا لابنتهم، أو هو ترك، أو هو ترك. وعلامات الترك كثيرة، كأن يتحدث بلسانه يقول أنا خطبت وتركت، أو مثلا يسمع عنه بأنه ذهب وخطب امرأة ثانية، فهذا الدليل على ماذا؟ على تركه لهذه المرأة. قال وسن عقده يوم الجمعة مساء بعد خطبة ابن مسعود، سن عقده يعني النكاح، عقد النكاح من السنة أن يعقد يوم الجمعة، هذا هو المذهب وليس فيه دليل، لكن قالوا بأن يوم الجمعة يوم مبارك، ويوم يستجاب فيه الدعوة أو يستجاب فيه الدعاء، ويوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الأيام عند الله، فيستحب الفقهاء بأن يعقد الإنسان النكاح أو عقد النكاح يوم الجمعة بعد خطبة ابن مسعود. وخطبة ابن مسعود المشهورة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى آخر هذه الخطبة التي لا تخفى عليكم، لا تخفى عليكم. ثم يتلو بعد ذلك، يعني يبين مثلا، يبين بأن الحمد لله الذي من علينا بالنكاح وحرم علينا السفاح، ويتلو قول الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، هذه عمل بها بعض السلف رحمهم الله تعالى، هذا هو النكاح. ولا يشترط هذا، هذا من السنة، ولو عقد النكاح بغير خطبة، بغير خطبة ابن مسعود صح النكاح والحمد لله، فلا يحتاج إلى خطبة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه زوج رجلا وهو في الطواف، هو يطوف حول الكعبة، زوج رجلا، سأله أن يخطب امرأة، أن يخطب ابنته فزوج، ثم دعاه إلى أن يأتي إليه أو كذا، فلو زوج الرجل موليته من دون خطبة النكاح هذه جائز. وأهم شيء كما سيأتي إن شاء الله في الأركان والشروط، الأركان والشروط. طبيعة الحال أضاف الناس بدع وأعمال ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، من ذلك ما يسمى بقراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة يقولون فلان قرأ الفاتحة على فلانة ويعتقدون بأنه بهذا يشتم النكاح، وهذا غلط. حتى للأسف بعض العوائل يقول ما دام قرأ الفاتحة تذهب معه ويخلو بها وكذا، هذا غلط. النكاح أهم شيء الصيغة، الإيجاب والقبول، وبعض الأركان التي ستأتي معنا. أيضا هناك بعض الطقوس والعادات مثل وضع منديل بين على يد الزوج ويد الزوجة وشيء من هذا القبيل، هذا كله حقيقة يعني ما أنزل الله به من سلطان، ولم يعرف في السنة ولم يعرف عن السلف، ولذلك ينبغي تركه. وللأسف حينما يفعل هذا بعض الصالحين حينما يفعل هذا يأسف الإنسان على مثل هذا الأمر. قال رحمه الله تعالى: فصل أركانه، يعني أركان النكاح. الزوجان الخاليان من الموانع، وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. ذكر الآن المصنف رحمه الله تعالى أركان النكاح. الركن أو الأركان جمع ركن، والركن هو جانبه الأقوى وجزء حقيقته، ولا تتم الحقيقة إلا بوجود الأركان، بوجود الأركان. ولذلك يقول المناطق بأن الركن هو جزء الماهية، جزء الماهية، بمعنى أن هذا النكاح لا يمكن أن يقوم إلا بهذه الأركان. والحنابلة يذكرون في أركان النكاح، بعضهم يذكر ركنين وبعضهم يذكر ثلاث، والمصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر ثلاثة أركان. قال: الزوجان الخاليان من الموانع، من الموانع. كل مسألة لا بد فيها من شروط، ومن وجود الشروط وتخلف الموانع. كل حكم لا بد حتى يكون سليما صحيحا لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وموانع النكاح ستأتي إن شاء الله في فصل مستقل بعد قليل إن يسر الله، قرأناها هذه الليلة وإلا في الدرس القادم. قال: وإيجاب بلفظ أنكحت أو زوجت، وقبول بلفظ قبلت أو رضيت فقط، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها. إذن الركن الثاني ما هو؟ الإيجاب. والركن الثالث القبول. الإيجاب يكون ممن؟ من ولي الزوجة، بحيث يقول: أنكحتك أو زوجتك. والقبول يكون ممن؟ من الزوج، يقول: قبلت أو رضيت أو وافقت مثلا أو نحو ذلك، أو مع هذا النكاح أو تزوجتها مثلا. والمذهب لا بد من لفظ النكاح أو الزواج، يقول لا بد أن يقول زوجتك أو أنكحتك، قالوا لأن هذا هو الذي ورد به النص، كما قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وأيضا قول الله جل وعلا: وأنكحوا الأيامى منكم، قالوا فوردت لفظ إيش؟ النكاح. هذا هو المذهب، وهو قول أيضا الشافعية. جمهور الفقهاء قالوا بأنه يصح النكاح بكل لفظ يدل عليه، يصح النكاح بكل لفظ يدل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. واستدلوا بالسنة، قالوا: وقد ورد في السنة ما يدل على جواز استعمال غير لفظ النكاح والزواج، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ملكتكها على ما معك من القرآن. والمقصود هنا التمليك ما هو؟ التزويج، التزويج. وأيضا لفظة الهبة: امرأة وهبت نفسها للنبي. والمقصود بأنه يجوز استعمال كل لفظ يدل على التزويج، ولا يشترط التقيد بهذين اللفظين النكاح والزواج. زوجتك، أنكحتك، ملكتك مثلا، وش بعد؟ وهبتك. يعني بعض العلماء لهم كلام في قضية الهبة هنا، لهم كلام فيها، بعضهم يقول لا، لأن المرأة هي التي وهبت نفسها للنبي، وهذا لا يدخل في ألفاظ النكاح. إذن وإيجاب يعني من ولي المرأة أنكحت أو زوجت، وقبول الواو هنا معطوفة على إيجاب بلفظ قبلت، يقول هو قبلت أو رضيت، قبلت أو رضيت فقط، يعني يقول مثلا قبلت، هو يقول زوجتك فيقول قبلت، لا يشترط أن يقال قبلت النكاح أو رضيت الزواج، لا يكتفي بهذا، يقول قبلت أو رضيت أو مع هذا النكاح أو تزوجتها، يقول قبلت هذا النكاح رضيت بهذا الزواج، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد. قال ومن جهلهما لم يلزمه تعلم، يعني من جهل الإيجاب والقبول لا يشترط عليه أن يتعلمها حتى يكون النكاح صحيح، بل يجوز بأي لفظ يدل عليه على ما اعتاده الناس. قال وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، كفاه معناهما الخاص بكل لسان، ولذلك تجد الآن لهجات العرب يعني طبائع العرب مثلا وطبائع الناس كل واحد يقول له معنى، حتى غير العرب الآن، حتى غير العرب يزوج بعضهم بعضا من غير أن ينطقوا باللغة العربية، فيصح ولله الحمد ما دام أنه يدل على النكاح. قال وشروطه أربعة، يعني شروط النكاح أربعة، الآن شرع في ذكر الشروط بعدما انتهى من ذكر الأركان. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، يقول جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والشروط دائما تتقدم المشروط، ومن شرطها الاستمرار، الشروط دائما تتقدم المشروط بخلاف الأركان، الأركان تكون جزء من العمل في داخل العمل، أما الشروط فتتقدم على المشروط، ومن شروطها أو من شروط صحتها أن تستمر بحيث لا تنقطع. قال تعيين الزوجين ورضاهما، تعيين الزوجين يعني لا بد أن من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، فإذا كان لرجل أكثر من بنت ثم خطب إليه رجل ابنته فقال زوجتك أو أنكحتك فقال قبلت، هل يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لا بد من تعيين الزوجين، الزوج الآن معين وظاهر، بقية البنت وهذا الرجل عنده أكثر من بنت، فلا بد أن يعينها إما بعينها أو بوصفها، فيقول زوجتك فلانة زينب مثلا أو عائشة أو أسماء، أو زوجتك الطويلة أو القصيرة، أو زوجتك الكبرى أو زوجتك الصغرى، لا بد من وصف يميز المزوجة هذه عن غيرها، لا بد أن يميزها عن غيرها. أما إذا كان عنده ابنة واحدة فإنه لا يحتاج إلى تعيينها، لا يحتاج إلى أن يميزها باسم أو بلقب، يقول نعم أنكحتك زوجتك مثلا فيقول قبلت، لأنه ما عنده إلا هذه البنت. تعيين الزوجين ورضاهما لا بد من رضا الزوجين، ضد الرضا ما هو؟ الإكراه، والإكراه معناه سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا معنى الإكراه. فإذا أكره الزوج على النكاح فلا يصح، وإذا أكرهت البنت على النكاح فما الحكم؟ لأن عندنا كلام بعد هذا سيبين ما معنى الإجبار، إجبار الولي لموليته. إذن ورضاهما يعني رضا الزوجين، وضد الرضا الإكراه، ضد الرضا الإكراه. قال لكن، هنا استثناء، قال لكن لأب ووصيه في نكاح تزويج صغير وبالغ معتوه ومجنونة وثيب لها دون تسع وبكر مطلقا كسيد مع إمائه وعبده الصغير. إذن أول شروط النكاح تعيين الزوجين، والثاني رضا الزوجين، فإذا أكرهت المرأة على الزواج وهي لا يشملها الوصف الوارد في الأحاديث فإن لها حق فسخ النكاح أو الطلاق، وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة شكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباه، قالت زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فجعل الخيار لها عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث وإن كان إسناده محل نظر إلا أن العمل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لها، فقالت أجزت ما فعل أبي أو كما ورد، إلا أنني أردت أن أبين بأن للنساء رأي أو قول أو حق أو حظ أو كما ورد في الحديث. والمقصود بأن المرأة لها حق رفض النكاح، لها حق رفض النكاح لكن بغير الأوصاف التي سنذكرها. قال لكن لأب ووصيه، وصي الأب، لأن وصي الأب في مسألة الزواج يقوم مقامه الأب، في نكاح تزويج صغير، يعني يجوز له أن يزوج ابنه الصغير. لماذا؟ لأن الأب يتصرف في مال الصغير بغير توليته، فيجوز له أن يعقد النكاح له أو أن يزوجه. قال وبالغ معتوه، ما معنى المعتوه؟ ناقص العقل، المعتوه هو ناقص العقل، فيجوز للأب أو وصي الأب في مسألة الزواج أن يزوج البالغ المعتوه، البالغ المعتوه، وذلك لأن المعتوه ناقص العقل والمجنون لا قول له، ما له قول ولا له رأي، ولذلك الوالد يتصرف عليه وفق المصلحة، فيرى بأن المصلحة في تزويجه أو تزويجه من فلانة فيزوجه. قال ومجنونه، ومجنونه يعني من ذهب عقله، كذلك لأنه لا قول له يجوز تزويجه من دون إيش؟ رضاها، يعني يجوز إجبارها، تجبر على الزواج. قال وثيب لها دون تسع، من هي الثيب؟ أحسنت، هي التي سبق لها الزواج سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فكل امرأة سبق لها الزواج تسمى ثيبا، وكل امرأة لم يسبق لها الزواج تسمى بكرا، تسمى بكرا. قال وثيب لها دون تسع، يعني يجوز أو للأب أن يجبر الثيب التي لها دون تسع سنين. لماذا؟ لأن التسع هو حد البلوغ عند البنت تقريبا، هو أقل سن ممكن أن تبلغ فيه المرأة، ولذلك عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث هو الذي اعتمده العلماء في الإجماع، قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست، ودخل علي وأنا بنت تسع، ودخل علي وأنا بنت تسع سنين. إذن الثيب التي لها دون تسع سنين يجبرها والدها أو لا؟ ها؟ يجبرها. طيب اللي عمره عشر سنين لا يجبرها، لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى جعلوا سن التاسعة هو الحد الفاصل بين الصغيرة وبين الكبير، بين الصغيرة وبين الكبير. بالنسبة للبكر سواء كانت تسع سنين أو أكثر أو أقل فإن لوليها أن يجبرها. بالنسبة للثيب يقولون لا، الثيب إذا كانت تسع سنين فأقل فإنها تجبر، وإذا كانت تسع سنين فأكثر فإنها تستأمر ولا تجبر. قال وثيب لها دون تسع، أما إذا بلغت تسع سنين فإذنها معتبر، وهذا هو الصحيح في المذهب جمهور الفقهاء، وهي رواية عن الإمام أحمد في غير المذهب، أنها تزوج بغير إذنها، فهي كبنت ثمان، البنت هذه إذا بلغت تسع سنين مثل بنت ثمان سنين، تزوج ولو بلغت تسع سنين، لأن تسع سنين مثل ثمان سنوات، ولذلك قالوا بأنها تزوج بغير إذنه، يعني تجبر على النكاح، تجبر على النكاح، لأنه قال هنا وثيب لها دون تسع، يعني دون تسع سنين، إذا بلغت تسع سنين فإنها تستأمر ولا تجبر على النكاح. الجمهور يقول لا تجبر أيضا، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، قالوا لأن سن التاسع مثل سن الثامنة. قال وبكر مطلقا، يعني البكر في أي سن فإنها تجبر على النكاح. قال كسيد مع إمائه، كسيد مع إمائه، هنا يقول بأن نكاح أو إجبار البكر مثل إجبار السيد إماءه وعبيده الصغار، فإنه يزوجهم من دون إذنهم ويجبرهم على النكاح. قال فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، يعني بقية الأولياء غير الأب والوصي لا يزوجون الصغيرة بحال ولا بنت تسع سنين إلا بإذنها، إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. سيأتي تفصيل هذا. قال وهو صمات بكر ونطق ثيب، هذا هو النص، وهو صمات بكر ونطق ثيب. بالنسبة للإذن هي أن تنطق الثيب فتقول قبلت، وأما البكر فلكونها لم تجرب النكاح سابقا فإن الحياء يغلب عليها، وصماتها دليل على ماذا؟ على إذنها ورضاها. قال والولي، الآن دخل في بيان شروط الولي. قال والولي وشروطه تكليف وذكورة وحرية ورشد واتفاق دين وعدالة ولو ظاهر إلا في سلطان وسيد. والولي يعني ولي المرأة، يشترط أن يكون أولا مكلفا. ما معنى التكليف؟ ها؟ العقل والبلوغ، العقل والبلوغ. وذكورة أن يكون ذكرا، فالمرأة لا تزوج المرأة، المرأة لا تزوج المرأة، فلا بد أن يكون ذكرا. وحرية أن يكون حرا، وضد الحرية ما هي؟ العبودية، فالعبد لا يتولى النكاح، لا يتولى النكاح لأن لديه عجز حكمي، لديه عجز حكمي. قال ورشد، والمقصود بالرشد هنا ها كيف؟ يعني يذكرون هذا، يقولون الرشد بمعنى أن يكون عارفا بالأزواج، عارفا بالرجال، يكون واعيا عارفا منتبها، ويعرف كيف يختار الزوج الصالح لابنته. قال واتفاق دين، اتفاق دين، فلا يزوج الرجل الكافر ابنته المسلمة، ابنته المسلمة، لا يزوج الرجل الكافر ابنته المسلمة، ولا يكون وليا عليها، لأن الله تعالى قطع العلاقة بين المسلم وبين الكافر، فليس للكافر ولاية على المسلم. يقول جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك المسلم لا يزوج ابنته الكافرة، لا يزوج ابنته الكافرة لأنه لا ترثه إذا مات، ولذلك انقطعت العلاقة بينهما بسبب الكفر. قال وعدالة ولو ظاهرا، ما هي العدالة؟ العدالة يقول العلماء طبعا في تعريفها، يعني اختلفوا في تعريفها إلى تعريفات متعددة، ولكن يقولون هي ملكة، ملكة تمنع الإنسان من الوقوع في الكبائر أو الإصرار على الصغائر أو الوقوع في خوارم المروءة، الوقوع في خوارم المروءة. فقالوا لا بد من العدالة ولو ظاهرا، قالوا بحيث لا يرتكب الكبائر، لا يرتكب الكبائر ولو ظاهرا، أما إذا كان يرتكب في الباطن فلا عبرة بهذا، وإنما العبرة بالظاهر. والصواب كما ذكر ابن القيم وغيره بأن العدالة في هذا الباب هي عدالة الدين فقط، بأن يكون مسلما، أما لو كان عنده فسق فلا بأس، لأنه لو اشترطنا مثل هذا الشرط فإن غالب البنات لا يتزوجن، وذلك لكثرة الفسق وانتشاره على ما يذكره الفقهاء من ضابط الفسق والوقوع في الكبائر والإصرار على الصغائر، على الصغائر، فيكون هنا لا يكون عنده عدالة. وفي الغالب أن الولي يمحض النصيحة لابنته حتى ولو كان هو واقع في بعض المعاصي، فإنه لا يرضى هذا لابنته ولا يرضى هذا لزوج ابنته، فهو يختار الزوج الصالح لابنته، هذا في الغالب، لأن هذه يعني مسألة، هذه مسألة جبلية طبيعية في الإنسان، حتى ولو كان عنده شيء من الفسق فإنه يريد الخير لابنته ويريد الخير لابنه. قال: إلا في سلطان وسيد. استثنى هنا السلطان والسيد، قال لا يشترط فيه العدالة. لماذا؟ لأن ولاية السلطان عامة فلا يشترط فيه العدالة، فإذا كان فاسقا فله أن يزوج هذه المرأة لأنه ولي ولاية عامة على جميع رعيته. وكذلك السيد لا يشترط لأن الأمة ملك له. قال: ويقدم وجوبا أب. الآن بدأ يذكر ترتيب الأولياء، يذكر ترتيب الأولياء. قال: ويقدم وجوبا أب، يعني الأب هو المقدم في قضية الولاية، فمن زوج بحضور الأب وقدرته فإن النكاح باطل. لو قام ابن فزوج أخته بوجود الأب فإن هذا النكاح غير صحيح. لماذا؟ لأن الأب هو الذي يتولى النكاح ما دام أنه قادر وموجود ومكلف. قال: ثم وصيه فيه. الوصي يقوم مقام الأب، حينما يكتب إنسان وصية مثلا بأنه إذا مات فلان هو الذي يزوج بناتي، فإنه يقدم على غيره، الوصي يقدم على غيره. لماذا؟ لأن اختيار الأب اختيار مصلحة، اختيار الأب لهذا الولي هو اختيار مصلحة، ولذلك قدمه صيانة لابنته وحماية لها وحفاظا عليها. قال: ثم جد لأب وإن علا. ثم جد لأب وإن علا، ثم ابن وإن نزل، يعني ابن ابن وابن ابن ابن، أما ابن البنت فلا يكون وليا، ابن البنت ما يكون ولي، إنما الولي من؟ ابن الابن وإن نزل، أما ابن البنت فهو من ذوي إيش؟ من ذوي الأرحام. قال: وهكذا على ترتيب الميراث، ونحن قريب عهد بأبواب الميراث، وهكذا على ترتيب الميراث، يعني مثل ما ذكرنا العصبات والفرائض، ثم بعد ذلك الأرحام. قال: ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا. قد مر معنا في أبواب العتق وفي ميراث العتيق: ثم المولى المنعم، ثم أقرب عصبته نسبا، أقرب عصبته نسبا، فأقرب العصبة نسبا إلى الأب المنعم من هو؟ الابن، الابن هو أقرب العصبة نسبا إليه. ثم ولا، ثم السلطان، فالسلطان ولي من لا ولي لها، فإذا لا يوجد لها ولي ولا يوجد قريب لها فإن السلطان هو الذي يزوجها، فالسلطان ولي من لا ولي لها. قال: فإن عضل، طبعا مسألة الجد هنا قال: ثم جد لأب وإن علا. ذكرت قبل قليل بأن الذي يجبر من هو؟ الأب أو وصيه. أما الجد فالفقهاء يقولون بأنه لا أحد من باقي الأولياء له حق الإجبار، قال: فلا يزوج باقي الأولياء صغيرة بحال ولا بنت تسع إلا بإذنها، حتى الجد. لكن عند الشافعي رحمة الله عليه، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام بأن الجد يجبر كما يجبر الأب، فالجد كالأب في قضية الإجبار، لأن ولايته ولاية إيش؟ إيلاد، إيلاد، فيملك إجبار البنت الصغيرة هذه أو الثيب التي لها دون 9 مثل ما يجبر الأب، يعني له ولاية الإجبار. قال فإن عضل الأقرب، ما معنى عضل؟ العضل هو المنع، المنع بقصد الإضرار. قال تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا أو كان مسافرا فوق مسافة قصر زوج حرة أبعد وأمة حاكم، زوج حرة أبعد وأمة حاكم. إن عضل يعني جاء مثلا الأب ومنع البنت من الزواج، مثل بعض الآباء الآن اللي يمنعون بناتهم اللي عندهم عندهن رواتب مثلا، يقول هذه بقرت حلابة، وإذا زوجتها راح الراتب لمن؟ لزوجها، خلها عندي يستفيد منها وناخذ الراتب وكيف هي. هذا عضل ولا لا؟ هذا عضل وظلم، هذا من أعظم الظلم والعياذ بالله، منع الإنسان أن الحق الذي يعني جعله الله جل وعلا هذا من الظلم. ولذلك إذا أصر الأب فإن القاضي ينقل ماذا؟ ينقل الولاية إلى الذي بعده، الذي بعده. وبالنسبة للأمة لكونها مملوكة له فإن القاضي هو الذي يتولى التزويج، فإن القاضي الحاكم هو الذي يتولى التزويج. قال وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا، هذه من شروط النكاح، من شروط النكاح. إذن مضى معنا من شروط النكاح أولا تعيين الزوجين، ثانيا رضاهما، ثالثا الولي، ورابعا الشهادة. وشهادة رجلين مكلفين عدلين ولو ظاهرا سميعين ناطقين، سميعين ناطقين، هذا هو الشرط الرابع الشهادة. وذلك لأنه فرق بين السفاح والنكاح هو الإشهار، إشهار النكاح، إشهار النكاح، وهنا لا يكون إلا بشهادة بشاهدين، وأن يكون الشاهدان عدلين ولو ظاهرا، عدلين ولو ظاهرا. والصواب عدم اشتراط هذا الأمر، هذا هو الصواب. سميعين يعني يسمعان، لأن بالسمع يعرفان بأن هذا زوج لهذه. ناطقين أيضا، ناطقين. وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح في الإشهاد حديث. ولذلك المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية بأن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح، وإنما يكفي ماذا؟ الإشهار، فالضرب عليه بالدف أو مثلا إعلانه في محيط العائلة أو وضع الزواج يقولون يصح ولا يشترط الإشهاد، بينما الحنابلة يشترطون الإشهاد ويرون بأنه شرط من شروط صحة النكاح. قال والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. ما معنى الكفاءة؟ الكفاءة هي المساواة، الكفاءة هي المساواة، وهي بحسب سياقها في أبواب الفقه. فترد الكفاءة في أبواب الجهاد، ترد الكفاءة بأبواب النكاح، وترد الكفاءة في أبواب القصاص، في أبواب القصاص ترد في هذه المواضع، وكل موضع له معنى. هنا عند الفقهاء في أبواب النكاح المقصود فيها أن يساوي الرجل المرأة من حيث الدين ومن حيث النسب ومن حيث الحرية ومن حيث الصنعة ومن حيث اليسار الغنى، هذا قول جماهير أهل العلم. المالكية هذا طبعا استطراد وهو اختيار شمس الدين ابن القيم يقولون الكفاءة في شيء واحد فقط هو الدين، الدين فقط. قالوا أن يكون الرجل كفءا للمرأة في دينها، والدين على قسمين: الإسلام والتزام الطاعات. الإسلام ضده ماذا؟ الكفر. فالكافر ليس كفءا للمسلمة، والتزام الطاعات أو عدم الوقوع في المعاصي. فالفاسق ليس كفءا للمرأة الصالحة، ليس كفءا للمرأة الصالحة. بالنسبة للحنابلة والشافعية والحنفية يقولون الكفاءة في خمسة أشياء: الدين والصنعة والنسب واليسار والحرية. إن الكفاءة في النكاح تكون في خمس: لها بيت كذا مشتهر. نسيت الآن المقصود هذه الخمس اللي يذكرونها. فالدين أولا، ثم النسب. قالوا لابد النسب، قالوا لابد أن يكون مكافئا لها في النسب، مكافئا لها في النسب. فقالوا القرشية لا تتزوج إلا قرشي أو من هو أعلى منها، وليس هناك أعلى من قريش إلا فيما يكون فيما بينهم. فبنو هاشم أفضل العرب، فبنو هاشم أفضل العرب، فلا يكافئها إلا من بني هاشم. وقالوا أيضا فيما يتعلق بالصنعة أو الحرفة، فقالوا يعني بنت التاجر أو البزاز أو بنت كذا لا تكون كفءا، أو لا يكون الكساح أو مثلا كذا كفء لها، فلا بد من اشتراكهم في الصنعة، أو تكون صنعته أعلى من صنعة أبيها. ثم ذكروا اليسار الغنى، قالوا الفقيرة الغنية لا تكون كفءا للفقير. هذه كلها ليست بشروط صحة، من شروط الصحة الإسلام فقط، يعني الكفاءة في الإسلام، فالمسلمة لا يكافئها إلا مسلم. أما باقي الحرف هذه أو باقي الأشياء فإنها من شروط اللزوم وليست من شروط الصحة. سأكمل هذه الفقرة بإذن الله بعد الأذان. الحمد لله. هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر من شروط صحة النكاح، أو قال من شروط لزومه، الكفاءة. قال والكفاءة شرط للزومه، يعني ليست للصحة وإنما للزوم. قال فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، إلا برضاها. وذكرت لكم بأن الكفاءة المتفق عليها ما هي؟ الدين. وأما الحرفة والصنعة والنسب واليسار فإن هذا محل خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. والصواب بأن هذه من شروط اللزوم وليست من شروط الصحة، بدليل ما جاء في النصوص القرآنية والنصوص في السنة النبوية على أن أهل الإسلام أكفاء لبعض. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الأحاديث الصحيحة على أن أهل الإسلام أكفاء لبعضهم. وأما ما ورد من الأحاديث التي فيها بيان بأن فلان ليس كفءا لفلان فكلها أحاديث ضعيفة لا تصح، وإن كان العمل عليها عند أهل العلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى مسألة الضرر، فإن كانت المرأة أو أولياء المرأة يتضررون بتزويجها من فلان فإن هذا مما يحسم ويمنع، هذا يحسم ويمنع. وأما إذا كانوا لا يتضررون فلا بأس بتزويجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيدا من زينب بنت جحش، وزيد مولى وزينب قرشية. وأيضا جاء في الحديث في السنن: يا بني بياضة أنكحوا أبا طيبة وأنكحوا إليه. وكان قد حجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجام. هذا فيما يتعلق بالحرفة، لأن الفقهاء يرون بالاتفاق، يرون بأن الحجامة من الحرف الوضيعة. والعلة ما هي؟ قالوا العلة لأن الحاجم يمص الدم بفمه، يمص الدم بفمه والدم الخارج نجس، فقالوا لأجل هذا فحكموا على هذه الحرفة بالوضاعة. طبعا الآن تغيرت الحجامة، الآن تغيرت أصبحت يعني من الحرف التي لها قيمة. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجمه أبو طيبة قال يا بني بياضة من قومه أنكحوا أبا طيبة، يا بني بياضة أنكحوا أبا طيبة وأنكحوا إليه، يعني زوجوه ويتزوج منكم، يتزوج منكم وتتزوجون منه. فهذه كلها أدلة تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مثل هذه من شروط صحة النكاح، ولكن الفقهاء كما ذكرت إذا كانت المرأة وأولياء تضررون فإن هذه من الكفاءة، بمعنى أنه يحرم تزويجها بغير الكفء، بغير الكفء. واختلف الفقهاء في الذي يتضرر، فبعضهم قال يتضرر أولياؤها يعني عصبتها، وبعضهم قال إذا تضرر القريب العاشر، وبعضهم قال إذا تضررت القبيلة، ولهم كلام طويل في هذا. قال والكفاءة شرط للزومه، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، فإذا رضيت أو رضي أولياؤها فلا بأس بتزويجها. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة عندكم قبل ما نبدأ بالزاد؟ في فضلش. أحسن الله إليكم، يقول السائل جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، كيف السبيل إلى العدل وكيف السبيل إلى التعدد؟ الحمد لله، السبيل إلى التعدد هو أن يحتاج الإنسان إلى أن يعدد، يحتاج إلى أن يتزوج امرأة ليس من قبيل العبث، لا، وإنما يحتاج كما قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والعدل يكون في النفقة وفي السكنة وفي المبيت، يعدل بحيث يعطي كل امرأة بيتا مستقلا، وأيضا ينفق على هذه وعلى هذه، وأيضا يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة أو على حسب ما يتفقان. وعماد العدل أو المبيت الليل، أن يكون ليلا عند هذا، والذي نص على الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله في أبواب عشرة النساء تفصيل في هذه المسألة. نعم. يقول أحسن الله إليكم، إذا كان الخاطب في بلد آخر فهل يجوز أن ينظر إلى صورة المخطوبة مع موافقة أهلها؟ الحمد لله، نعم، قلت أنا يجوز، لكن أنا حذرت من هذا لأنه أحيانا الصورة لا تعطي الواقع، الصورة ما تعطي الواقع، ولذلك قد تكون الصورة تخدعه فلما يدخل عليها يرى غير ذلك. فالأصل أنه يجوز، لكن يحتاط، الصورة لا تعطي الواقع، وأيضا يحتاط أهل المرأة من تسرب الصور، من تسرب الصور. ومع ذلك أنا أؤكد على هذا، على أنه يحتاط وأن يرى مباشرة. نعم. أحسن الله إليكم، بنت من الرافضة وأصبحت سنية وأهلها لا يقبلون تزويجها، هل يجوز لها اللجوء إلى مركز أو إمام مسجد ليكون وليها في بلد غير مسلم؟ إذا كانت في بلد غير مسلم، يعني في أقليات إسلامية في الخارج، يجوز أن تلجأ إلى مدير المركز الإسلامي أو إمام المسجد ويتولى نكاحها. نعم. بنت مسلمة وليها غير مسلم، هل يجوز لها أن يصبح وليها إمام المسجد؟ إذا كانت في بلد غير مسلم فيقوم إمام المسجد أو يقوم المفتي أو يقوم رئيس المركز الإسلامي، يقوم مقام الولي، لأن الولي هنا غير معتبر، كأنه ملغي، غير معتبر، فيقوم المفتي أو إمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي يقوم بتزويجه. وقد أفتى بهذا غالب مشايخنا وعلمائنا وأيضا اللجان العلمية وهيئات كبار العلماء يفتون بهذا، على أنه يقوم مقام الولي. نعم. أحسن الله إليكم، بنت من عائلة غير ملتزمة والبنت التزمت وأرادت الزواج من شاب ملتزم ويرفض أهلها ذلك، هل يجوز اللجوء هنا إلى المراكز الإسلامية أيضا في الخارج؟ هي ما ذكر شيخ أحسن الله إليكم. على العموم بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تخالف والدها حتى ولو كان فاسقا، بمعنى إذا كان عند الوالد شيء من الفسق فلا يجوز لها أن تخالف والدها إذا رفض الزواج من شخص، لأن الوالد في الغالب يمحض النصيحة، وقد يكون عند الوالد من المعلومات ومن الأخبار عن هذا الشاب ما يدفعه إلى الامتناع عن تزويجها له خوفا عليها، وقد يعني تنخدع البنت، لأن في الغالب البنات تأخذهن العاطفة، فقد تنخدع بهذا الشاب وترى مظهرا مثلا صالحا، ولكن الوالد أو إخوان البنت يرون أو عندهم من الأخبار ما ليس عندها ولا يريدون أن يخبرونها بذلك، فالواجب عليها أن لا تخالف وليها، وإذا اقتنعت منه أن تسترضي الوالد أو أن تبعث مثلا إلى أحد أقاربها من يؤثر على الوالد، فإن الزواج مبني على الاتفاق وليس على الشقاق والخلاف، لأن هذا يقطع الأرحام، فوجود البنت مع والديها من دون زواج أفضل من وجودها مع زوجها بتقطيع الأرحام وبإثارة العداوات، فلا بد من الفقه في هذه المسألة. نعم نعم. أي ولو هي الآن ما نعرف غير ملتزم، يعني غير ملتزم غير ملتحي مثلا غير كذا مثلا، يعني ما ندري، إذا كان كافرا تختلف المسألة، أما غير ملتزم مسألة فضفاضة هذه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: سبق وتزوج عمي بزواج البدل قبل أكثر من 30 سنة، وأعطى عمتي لأخي زوجته وهذا بدون مهر، ما الحكم في هذا النكاح ومضى عليه سنين، فماذا يفعلون، وهل يجوز زواج البدل بتحديد المهر لكل واحدة منهن؟ لا، زواج البدل هو المسمى بزواج الشغار، سيأتي معنا تفصيله بإذن الله، ونكاح الشغار نكاح باطل، نكاح الشغار نكاح باطل، وعلى هذا يكون بالنسبة لهما إذا كان يجهلان الحكم فهذا نكاح شبهة، إذا كان يجهلان الحكم قبل 30 سنة في الغالب أن الناس يجهلون، يوجد في أطراف البلاد من يجهل هذه الأحكام، وجد عندهم مثل هذا الأمر، ولذلك يلجأان إلى القاضي ويصحح لهم النكاح، وكل ما هو مترتب على يعني الأولاد فهو أولاد شرعيين والأمور كلها شرعية ولله الحمد، يبقى بس مسألة تصحيح العقد، تصحيح العقد فقط. أما إذا كان يعلمان حرمة نكاح الشغار اللي يسمى نكاح البدل عند العامة، يعلمان بهذا علما جيدا وليس هناك ما يجهلانه في هذا الأمر، ولم يضع مهرا لا هو ولا هي، فإن هذا النكاح باطل ومحرم، ويجب عليه أن يبتعد عن زوجته وتبتعد عنه، وإذا أراد أن يعود إليها لا بد من أن تعتد، ثم بعد ذلك ينكحها بعد عدتها بشروط النكاح المعروف. نعم. أحسن الله إليكم، طبعا سيأتي تفصيل إن شاء الله في النكاح، في نكاح الشغار، فلو أنه دفع مهرا وضع مهر وهي والثاني وضع مهر حتى لو كان متساويين فإن هذا لا يكون شغارا. نعم. أحسن الله إليكم، أرجو أن تبينوا لنا ما معنى أن الرجل يجوز له أن ينظر إلى جزء من صدر محارمه، هل مقصود به النحر؟ نعم، المقصود به نحر المرأة، يعني ما يظهر الجزء من صدر المرأة، هذا مما لا بأس به، لأن ثياب البيت لا تخلو من هذا، يكون جيبها واسعا في الغالب فيظهر تظهر الرقبة وشيء من النحر، هذا هو المقصود. أحسن الله إليكم، رجل زوج بنت أخيه والأب غير راض ومفرط، بحيث جاء كثير من الخطاب وردهم الأب، وقد نودي مرارا وألح عليه ولم يأتي، وخاف عمها عليها، لأن في هذا البلد قد هربت كثير من النساء مع الرجال فزوجها عمها. لا يجوز لعمها أن يبادر إلى تزويجها بمثل هذا الأمر، وإنما الذي يحدد من هو الولي هو القاضي، فالواجب على البنت أو على عمها أن يلجأ إلى القاضي أولا ويخبروه بعضل وليها لها، وأنه منعها من الزواج ظلما وعدوانا، فهنا القاضي يستدعيه ويطلبه ويأمره بتزويجها ويتقدم إليه وينذره ويعنفه ويهدده، فإن أبى نقل الولاية إلى أقرب العصبات، إلى جدها مثلا، إلى مثلا أخيها، وهكذا إلى أقرب العصبات حسب يعني الميراث كما هو مذكور وحسب الحال بالنسبة لأقارب المرأة. أما أنه يفعل من عند نفسه فإن هذا يجر إلى قطيعة ويجر إلى شحنة، وربما جر إلى مشاكل قد يتضرر بها العم وتتضرر بها البنت، فلا يجوز مثل هذه الحالة. والحمد لله الشريعة تكفل للمرأة حقها وحظها من الزواج، وأيضا تحميها حينما يصدر من القاضي، لأن القاضي جانبه قوي، جانب القاضي قوي، ولذلك تحميها الدولة والقضاء يحميها بمثل هذه الصورة، فلا يمكن الاعتداء عليه. هذه فوضى، يجي كل واحد مثلا الأب، قد يكون بعض الآباء له حق في المنع لأمر يراه هو، فيأتي عمه يزوجها من دون إذن ولي، هذه فوضى، هذه ما تأمر بها الشريعة. تنبه الناس لهذا. وإذا كان الأب ظالم فالحمد لله المحاكم تكفل الحماية وتكفل إيصال الحق والحظ لهذه المرأة. إذا كان الأب موجود ما يحتاج، مثل ما ذكرنا، إلا إذا كان بعيد مسافة قصر. وفي زماننا هذا الآن الأمور الآن لو في أقصى الدنيا نستطيع نأخذ موافقته. نعم. أحسن الله إليكم، ما الفرق بين شروط الصحة وشروط اللزوم؟ بارك الله فيكم. الشروط الصحة هي التي لا يصح، شرط الصحة الذي ذكره الفقهاء هو الذي لا يصح هذا العمل إلا به، إلا بوجوده. أما شروط اللزوم فهذا متوقف على الرضا، توقف على الرضا، يصح بشرط الرضا. نعم، الاستمرار يعني. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يتصور أن تكون ثيبا دون 9 سنوات؟ كيف يتصور أن تكون ثيبا دون 9 سنوات؟ يجوز، نعم يجوز تزويج البنت الصغيرة، والعرب من قديم الزمان كانوا يزوجون. أنت لا تنظر إلى واقعك الآن، قديما عائشة خطبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، خطبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وهي في سن 6. نعم. أحسن الله إليكم، هل يجوز التصوير وحفظ الصور غير المطبوعة على الحاسوب أو وضع الصور على الإنترنت؟ صور الزواج ما ذكر شيخ، أحسن الله إليكم، سؤال عام. طيب نكتفي، تفضل، جزاك الله خير، بارك الله فيك.